مع التوقيف ولا أقطع. الآن أخوكم بيقول هو يثني على دين، هذا غلط، لأن قول النقاد ويقوي أمره هذا لا علاقة له بالثناء على الدين. لو قصد بهذا، لو قصد البخاري الثناء على دين الرجل يقول رجل صالح رجل كذا، لكن لما يقول ويقوي أمره كلمة ويقوي أمره هذه تدل على ماذا؟ على التجريح. كذلك إذا قال يضعف أمره، يضعف أمره، يقوي أمره، هذه صيغة تدل على الضعف. الآن أريد عليك سؤال، الإمام الترمذي ينقل هذا عن البخاري وظاهره أنه يقوي أمر عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأسلمي. المحقق هنا أتى بشيء أحب أن أناقشك فيه. المحقق هنا اسمه قال حققه وضبط نصه وعلق عليه محمود محمد خليل والسيد صبحي السامراء، ايا كان هذا او ذاك، قال هنا تعليقا على قول الامام الترمذي رأيت محمدا يثني على الافريقي خيرا ويقوي امره، يعني عبد الرحمن ابن زياد. قال هنا المحقق قال ومحمد بن اسماعيل البخاري لا يقوي مثل هذا، بل قال في حديثه بعض المناكير، كما نص على ذلك البخاري في الضعفاء الصغير رقم 307. هذا المحقق يرد على كلام الامام الترمذي ان البخاري لا يقوي مثل هذا. الان هل نقد هذا المحقق لكلام الترمذي صحيح في رد كلام الترمذي ونقله عن البخاري ام لا؟ ليس بصحيح، وانا اقول كما تقول هذا غلط، ولا يرد نقل الترمذي عن البخاري بمثل هذا التشكيك. لماذا؟ ايوه، لكن هو نقل لك عن الضعفاء الصغير للبخاري ان البخاري قال في هذا في حديثه بعض المناكير، اذا البخاري ضعفه. يقوي امره، يثني عليه ويقوي امره، هذا لا يرتقي مع كلام البخاري في الضعفاء الصغير. يقول رأيت محمدا يثني على الأفريقي خيرا ويقوي أمره. المعلق هنا قال لا، محمد بن إسماعيل البخاري لا يقوي هذا، وأتى بكلام البخاري في الضعفاء الصغير وقال في حديثه بعض المناكير. هل ينتقد كلام الترمذي بالنقل هذا عن البخاري كما يدعي المحقق؟ قلت لا. الآن أقول لماذا؟ الآن أترك لفهم، خليك فيما استقرت عليه مراكبك الآن. طيب، حد له جواب على هذا؟ لماذا؟ فانت خلاص هي حق الواد كرم فين؟ ما بيجيش ليه؟ ولا مريض ولا حاجه؟ احسنت، هذا غلط من المحقق، وليس ان الترمذي اخطا في النقل. الامام البخاري يقول عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي يقول في حديثه بعض المناكير، وكم من ثقة

زيد يحيى كل الامرين جيد من غير يحيى يعني أسامة إذا روى بغض النظر عن من روى عنه حاله ماذا؟ صدوق. طيب ما الذي تريد أن تضيفه حتى نستفيد منك من رواية يحيى؟ أنه يروي يحيى صحيح حديث أسامة. جيد لا إشكال، لكن أسامة نفسه حاله في غير يحيى صدوق. طيب كم عن ايوه كم من الصحابي. طيب نرجع الى أسامة بن زيد، هو أسامة بن زيد من نسبه حتى لا يختلط عليه أسامة بن زيد مع أسامة بن زيد الليث. طيب قرأت، طيب إذا هذا الإسناد من هذا الطريق صحيح. طيب أسامة بن زيد الليثي قلت بأنه صدوق، هل رجعت إلى ترجمته؟ إذن أنت اعتمدت نعم على تقريب الفاظ. هنا أنبه على شيء، الحافظ ابن حجر في التقريب من أوسع الكتب التي عليت وجمعت أكبر عدد من الرجال كتاب الكمال لمين؟ نعم للمقدسي. هذا كتاب الكمال من أجمع الكتب التي ظهرت في الدنيا في جمع رواة الحديث، وهذا كتاب كبير جدا لم يطبع ولم يرى النور إلى وقتنا هذا. ولعظم مادة الكتاب واتساعه وقد كان فيه نوع من عدم الترتيب، أتى حافظ الزمان وإمام العلل في وقته الإمام المسلم فرتب الكمال وهذبه وزاد عليه وسمى كتابه تهذيب الكمال. والكمال للمقدسي وتهذيبه للمثلي فيه رواة الكتب الستة البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فيه رواة الكتب الستة وكتب أئمة الستة في كتبهم الأخرى كالأدب المفرد للبخاري، وفيه رواة تشابهت أسماؤهم مع رواة الكتب الستة فذكروا للتمييز. إذن

ابن زيد واجمع احاديثه وانظر الى كلام النقاد، وفقكم الله لما فيه رضا. نعم تفضل.